يحييكم يوم القيامة. يكرمك ان شاء الله يكرمك ويحفظك يا رب. Oh, yeah. Thank you. Oh! الله Yeah. Thank you. الله أكبر من الله. Yeah.